إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان من هم الشيعة، وهذا في هذه الأيام وللأسف الشديد كلنا أو جلنا أو أكثرنا قد قرأ أو سمع أو شاهد في القنوات الفضائية أو في الإذاعات المقروءة أو المسموعة أو المرئية عن افتتاح أول حسينية في مصر قام بها الكوراني عليه من الله ما يستحق. الحسينية يقصد بها مكان يتعبد فيه الشيعة ببعض الطقوس كضرب الصدور والأظهر والخدود وشق الأجساد من التعذيب والضرب، كل ذلك زعما منهم أنهم يكفرون عن مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأمر الذي للأسف الشديد ابتلينا به في هذه الأيام، وهم يسعون إلى هذا الأمر من قديم الزمان، فما بني الأزهر الشريف في مصر إلا من أجل نشر المذهب الشيعي وتشيع أهل مصر، لكن الله تبارك وتعالى خذلهم وأصبح الذي بني من أجل نشر المذهب الشيعي أصبح من أجل نشر المذهب السني. فالحمد لله رب العالمين أن أهل مصر بفطرتهم يحبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضون أبدا من أحد أن يسب أصحابه أو أن ينتقص أحدا من أصحابه صلى الله عليه وسلم، لأننا نؤمن بأن هذا إنما هو نقص في النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أصحابه، وأن هذا عياذا بالله خطأ في الذات العلية تبارك وتعالى، لأن الذي اختار أصحاب النبي إنما هو الرب العلي، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد أطهرهم قلبا على الإطلاق هو قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم نظر بعد ذلك في قلوب العباد بعد أن اختار محمدا صلى الله عليه وسلم فوجد أطهرهم قلبا بعد قلب نبيه أصحابه فاختارهم لصحبته. إذن فالصحابة رضي الله عنهم أجمعين إنما هم باختيار رب العالمين لصحبة النبي محمد الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عندما قامت ثورة مصر تكلمنا ساعتها في هذا المسجد لو تذكرون عن شرح ذلك الكتاب الذي قتل صاحبه بعد أن قام بكتابته وإخراجه، وهو السيد حسين الموسوي رحمه الله تعالى، بعد أن ترك المذهب الشيعي والتزم مذهب أهل السنة والجماعة فقاموا بقتله، وأخرج هذا الكتاب حتى هو نفسه قد قدم في مقدمة الكتاب أنه يتوقع لنفسه القتل بعد إخراج ذلك الكتاب، وبالفعل وقع ما كان يتوقعه، لأنه فضح هؤلاء القوم من كتبهم المعتمدة عندهم. شرحنا ذلك وبيناه في أثناء ثورة 25 من يناير التي وقعت في مصر. وللأسف الشديد تعجب بعض الذين كانوا يمرون بجوار المسجد ودخلوا لتأدية صلاة الجمعة، فبعد الانتهاء من الخطبة قال: لماذا تقرأ علينا هذا ولماذا تقص علينا هذا؟ قلت: لأنني أخشى المد الشيعي لانشغال المصريين بما هم فيه الآن، أو قد يحدث ذلك قريبا. فقال: لا، لن يكون، وها هو قد وقع والحمد لله رب العالمين. إذن فإننا لما ننظر للأمور بنظرة ننظر إليها بنظرة تختلف عن نظرة العامة للأمر. هم لا يدرون بالأمر إلا بعد أن يولي ويرتحل، لكن العلماء والدعاء إنما ينظرون إلى الأمر وإلى الفتن قبل أن تأتي أو قبل أن تحدث، فهم يحذرون الناس حتى لا يقعوا فيها. وها أنتم قد رأيتم الآن أنه بالفعل قد تم افتتاح أول حسينية في مصر، والله تبارك وتعالى لن يرضى بهذا ولن يكون إن شاء الله جل وعلا. فأهل مصر كما قلت وقدمت هم بفطرتهم لا يحبون هذا الأمر أصلا، فهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيته ويدافعون وينافحون عنهم، ويكرهون ويبغضون ويحاربون كل من تعدى على أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك أحببت أن أعيد الأمر مرة أخرى لنتعرف على من هم الشيعة، ليعلم من لا يعلم، ويزداد علما من علم، ليزداد يقينا في أن هؤلاء القوم ليسوا على شيء. من هم الشيعة؟ أحبتي الكرام، الله تبارك وتعالى من علينا سبحانه تبارك وتعالى إذ بعث إلينا رسولا صلى الله عليه وسلم من أنفسنا يعلمنا الكتاب والحكمة، وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. قال في ذلك رب العالمين في محكم آيات القرآن الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وفي قراءة من أنفسهم أي من أنفس هؤلاء الناس، ومن أنفسهم أي منهم هم، يدري بأحوالهم ويعرفوه ويعرفهم. قال الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، إذن الهداية التي من الله عز وجل علينا بها إنما هي بمبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا أن بعث الله عز وجل فينا محمدا لما اهتدينا إلى سبيل الرشد أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنور المبين والهدى المستبين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو مشرك، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق والاختلاف واتباع غير سبيل المؤمنين، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا رب العالمين بملازمة أمره واتباع طريق الصحابة المهديين. قال في ذلك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومع إيضاح الطريق الذي وضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الدليل عليه، فإنه هناك فرقا أخرى تنتسب إلى الإسلام والمسلمين خالفت النبي الأمين، خالفت الكتاب والسنة، واختارت لها مناهج مغايرة لمنهج الكتاب والسنة ولما عليه سلف الأمة. وقد بين رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق بعده وبعد موته صلى الله عليه وسلم إلى فرق، كل هذه الفرق في النار إلا واحدة، وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي تلتزم هديه صلى الله عليه وسلم وتسير على نهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال النبي الأمين: لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. فظهرت فرق الخوارج والشيعة والمعتزلة والأباضية والمرجئة والقدرية وغيرها وغيرها من الفرق التي ظهرت في الأمة الإسلامية مما لا يسع المجال الآن لذكره، ولكن نود أن نبين أن ولادة هذه الفرق لم تكن ولادة طبيعية، بل ولدت ولادة مشوهة الخلق والعقل، خاصة فرقة الشيعة التي امتزج فيها، واسمع وانتبه، خاصة فرقة الشيعة التي امتزج فيها حقد اليهود مع كراهية الفرس في رحم الثأر والانتقام من هذا الدين، هذا الدين الذي أذل اليهود وأخرجهم من المدينة المنورة ومن جزيرة العرب، وقضى على دولة الفرس وجعل أموالهم وأراضيهم غنيمة للمسلمين. ونود في هذه الخطبة إن شاء الله رب العالمين أن نقف على فكر الشيعة الروافض بعد أن أطل ذكرهم علينا رغما عنا، بدءا بقيام الثورة الإيرانية، ومرورا بسقوط بغداد وحالات القتل العشوائي والدمار والمذابح التي ترتكب بلا رحمة لإخواننا أهل السنة في سوريا الآن وفي غيرها من البلاد، وانتهاء بأفول نجم حسن نصر الله. وقد كان في يوم من الأيام هذا المذكور آنفا يشار إليه بأنه الخليفة العادل، وللأسف اغتر بهذا الأمر كثير من أهل السنة عندما شاهدوا بعض البرامج المرئية في القنوات الفضائية وغيرها، وظنوا أن حسن نصر الله هو المخلص لهذه الأمة، وهو الذي سيحارب اليهود، وهو الذي سيحرر المسجد الأقصى، وهذا كذب وافتراء وجهل لمن صدق هذا. فها هو برغم كل تلك السنوات لم يفعل شيئا مع إسرائيل. هذا الذي ظن الناس، عامة الناس، وللأسف الشديد وأقول وأنا حزين أن كثيرا من أهل السنة انخدعوا بهذا الرجل وظنوا أنه هو المخلص لهذا الدين وللمسلمين، ظنوه المجاهد البطل الشجاع الباسل، وانطلقت هذه الألقاب على السذج من أبناء أمتنا. فكان لزاما علينا أن نحذر من هؤلاء، وهم يخدعون من يجهل حقيقتهم ويلبسون على الناس دينهم ويلبسون لباس الدين ويظهرون التباكي على قضايا المسلمين ويرددون دعواتهم للتقارب ووحدة الصف ونبذ الخلاف، ويقولون: نحن مسلمون كما أنكم مسلمون، فعلينا أن ننبذ ذلك الخلاف وأن يحدث تقارب بين أهل السنة وبين الشيعة، وهذا محال، فأبدا لا يجتمع الماء والنار معا. أما عن نشأة التشيع، فنشأة المذهب الشيعي نشأ على يد الزنديق المنافق عبد الله بن سبأ اليهودي الملقب بابن السوداء، الذي أظهر الإسلام وكان يبطن الكفر بهدف إفساد الإسلام وعقائد الإسلام، كما فعل بولس بدين النصارى. وقد سعى ابن السوداء عبد الله بن سبأ في إشعال فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولما قدم على الكوفة أظهر الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فزعم أولا أن علي نبي، ثم قال إنه الإله الحقيقي، وكان يدعو الخلق إلى مقالته، فأجابته جماعة من الخلق وظنوا في علي رضي الله عنه وارضاه أنه هو الرب العلي. فلما رفع خبرهم إلى علي رضي الله عنه وارضاه أمر بحفر حفرتين، وكان يحرق هؤلاء القوم فيها، وكان له غلام، كان غلامه يسمى قنبر. فقال علي رضي الله عنه وارضاه: لما حفر هذه الأخاديد وأشعل فيها النيران وقال لهم من قال أنني الله أحرقته بالنار ومات كافرا ومن عاد وتاب ورجع تاب وتاب الله عليه. فإذا به مجموعة من هؤلاء الذين اتبعوا ابن السوداء عبد الله بن سبأ ذلك اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر من أجل إبطال هذا الدين العظيم وإدخال في الدين ما ليس فيه، فإذا بهؤلاء القوم قد قالوا أنت الرب العلي، ومنهم قوم قد عادوا وتابوا ورجعوا عما قالوا. فأراد علي رضي الله عنه وأرضاه وبالفعل أحرق بعضا منهم، وقد أخطأ علي رضي الله عنه في أنه يحرق أناسا بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع قال لا يحرق بالنار أو لا يعذب بالنار إلا رب النار. فإذا بهؤلاء القوم الذين أحرقهم علي رضي الله عنه وأرضاه قد حذر البقية الباقية منهم وقال لهم لو قلتم بقولهم لأحرقتكم مثلهم، قالوا بل ازددنا فيك يقينا أنك أنت الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار وأنت تعذبنا بالنار فأنت رب النار. فأحرقهم علي رضي الله عنه وأرضاه، وفي هذا أخرج أبياتا شعرية قال فيها لما رأيت الأمر أمرا منكرا خددت لهم أخدودا ودعوت لهم قنبرا. وخطاه عبد الله بن عباس بعد ذلك لما علم أنه أحرقهم بالنار، كان يقول له كنت تعذبهم بأي شيء أو تعاقبهم بغير الإحراق بالنار. فالمقصود أن عبد الله بن سبأ ذلك اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر أخرج على علي رضي الله عنه وأرضاه وخلع عليه أنه هو الله، حاشا لله وجل في علاه سبحان الله عما يقولون علوا كبيرا. قال عندما قتل علي في آخر عمره فإذا بابن السوداء يخرج بفتنة أخرى فيقول إن عليا حي لم يقتل ولم يمت، وعن قريب سينزل من السماء وينتقم من أعدائه كما قال بولس من قبل في المسيح عليه السلام، ووافقه ابن السوداء في مقالته، وكان يقول إذا أنزل علي من السماء تفتح له عينان في مسجد الكوفة إحداهما من العسل والأخرى من السم وشيعته يأكلون منها. يقول الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله مفتي الديار المصرية قال والشيعة مع تعدد فرقها تنحصر أصولها في ثلاث: فرقة الغلاة وفرقة الزيدية وفرقة الإمامية. فأما غلاة الشيعة، الغلاة هي عدة فرق تطرفت في مسألة التشيع حتى خرجت عن ربقة الإسلام بمزاعم مكفرة ومعتقدات باطلة. فغلاة الشيعة كفرة خرجوا من دين الإسلام، منها فرقة تزعم ألوهية محمد صلى الله عليه وسلم وألوهية علي، أن علي إله ومحمد إله وفاطمة والحسن والحسين آلهة وأنهم شيء واحد وأن الروح حالة فيهم بالسوية لا مزية لواحد منهم على الآخر، ويسمون هؤلاء الخمسة أهل العباء، أي الذين غطاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعباءته وبكسائه صلى الله عليه وسلم. إذن فهؤلاء نسبوا للبشر صفات الألوهية، فهؤلاء خرجوا من ربقة الإسلام. الشيعة الغلاة، ومنها فرقة تزعم أن الإله قد حل في علي وفي أولاده، وأنه قد ظهر بصورتهم ونطق بألسنتهم وعمل بأيديهم، فما يتحرك علي ولا يتحرك أبناؤه إنما الذي يتحرك هو الله، كما قالت النصارى المسيح هو الله أو المسيح هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة الآب والابن والروح القدس، ثم بعد ذلك يقولون إلها واحدا. هذا كله كنت قد ذكرته في هذا المسجد عندما كنا نتحدث في سلسلة بعنوان لله ثم للتاريخ. وفي مسجد آخر كنت قد تحدثت عن هذا الأمر تفصيلا بعنوان الشيعة شاهدين على أنفسهم من كتبهم هم، وما جئت بشيء من عندي ولا بشيء من كيسي، إنما من كتبهم المعتمدة ككتابهم الكافي وكتابهم الكليني وغيرها من الكتب المعتمدة عندهم. وهذا كله إن أردت الرجوع إليه فارجع إليه، تجده على الإنترنت موجودا، فارجع إليه تستفيد منه إن شاء الله. ثم أقول أيضا أن الذي يشك في كفر هؤلاء القوم فليدخل إلى الإنترنت وليبحث عن معتقداتهم وعن أقوالهم، ليرى أقوالهم صورة مرئية ومسموعة ليرى بنفسه. ومن هذه الفرق فرقة الباطنية، وهي تسمى الفرقة الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق أو إلى زعيمهم محمد ابن إسماعيل. ومنها القرامطة، والقرامطة هي التي كانت قد سرقت في سنة من السنوات، سرقت الحجر الأسود من الكعبة وظل عندهم عدة سنوات، أخذوه من الكعبة وسرق، وهم يبنون عندهم في الكوفة كعبة مشابهة للكعبة التي بناها خليل الرحمن وابنه إسماعيل عليهما السلام، بل ويزعمون أن الحج إلى كربلاء وإلى تربة كربلاء وإلى الحسين وقبر الحسين. وأنا أتعجب والله كيف يكون للحسين رضي الله عنه وأرضاه قبرا في كربلاء وقبرا في مصر وقبرا في كذا وكذا وكذا، كم حسين هو؟ أليس لكم عقل؟ علينا أن نقرأ ونعيد التاريخ مرة أخرى لنقرأه. ارجعوا إلى كتاب البداية والنهاية لابن كثير لتعلموا أين دفن الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ليست رأسه ها هنا في القاهرة، في هذا المشهد الذي هنا في القاهرة بجوار المسجد الأزهر، والذي يزعم هذا لن يأتي بدليل ولو طاف حول الكرة الأرضية، وأكرر وأقول لن يأتي بدليل. وهذه قصة مفترى خرافية، يزعمون أن رأس الحسين قد طارت من كربلاء عندما قطعت وجاءت لمصر، وهذا ليس محل الحديث فيه الآن. وارجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رأس الحسين لتقرأ وتعرف الحدث، وارجع أيضا إلى كتاب التذكرة في أحوال الموت وأمور الآخرة للإمام القرطبي رحمه الله تعالى ليتبين لك ويستضح لك الأمر. فالقرامطة فرقة أيضا من فرق الشيعة، ويسمون أيضا فرقة أخرى فرقة المحرمية لإباحتهم للمحرمات والمحارم. ومنها الفرقة السبعية لزعمهم أن الرسل سبعة، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ومحمد المهدي، وأن بين كل اثنين منهم سبعة أئمة يحملون الشريعة ويحمونها، ولابد في كل عصر من سبعة بهم يقتدى وبهم يهتدى. وقد نشأت الفرقة الإسماعيلية في بلاد الفرس في إيران، وأسست دعوتهم على الإباحية المطلقة واستعجال اللذائذ والشهوات وتأويل التكاليف الشرعية، بما يفضي إلى إبطال الشرائع وعودة المجوسية إلى سيرتها الأولى. ومن الفرق الشيعة الزيدية. أما الزيدية فينسبون إلى زيد بن علي زين العابدين، ومقرهم في بلاد اليمن، وأكثرهم يرجع في الأصول إلى عقائد المعتزلة. والمعتزلة فرقة أخرى من فرق التي خرجت أو التي نشأت في ظل الإسلام، فرقة تنتسب إلى الدين الإسلامي. المعتزلة هم أتباع واصل ابن عطاء الذي اعتزل حلقة الحسن البصري وطرده الحسن البصري، لأنه في يوم من الأيام وكان تلميذا نجيبا للحسن البصري الزاهد رضي الله عنه ورحمه الله، كان في يوم من الأيام قد سئل الحسن البصري سؤالا: يا إمام، فاعل الكبيرة أين يكون؟ جاء رجل ليسأل الحسن البصري: فاعل الكبيرة التي مات عليها ولم يتب منها أين يكون؟ الجواب أنه يدخل النار. فأكمل الرجل سؤاله وقال: وإن كان قد فعل فعلا من الذنوب الصغائر وهو إنسان مسلم ولم يتب، فأين يكون؟ فقبل أن يجيب الحسن البصري قام واصل بن عطاء وهو تلميذ الحسن البصري فصارع فأجاب قبل أستاذه ومعلمه، قال: يا إمام، أرى أنه في منزلة بين الجنة وبين النار، لأنه مسلم فلا يدخل النار، ولأنه صاحب كبيرة فلا يدخل الجنة، فهو يعلق بين هذه وتلك. أفتى بغير علم وبغير دليل وبغير مستند، فطرده الحسن البصري وقال له: اعتزلنا يا واصل، لا تجلس معنا، عقوبة له. فجلس معه رفقاؤه والذين هم على شاكلته، وكما يقول القائل الطيور على أشكالها تقع، فاعتزلوا في مكان بعيد عن حلقة الحسن البصري، وأخذوا سارية أي عمودا من أعمدة المسجد بعيدا عن الحسن البصري، وأخذ يتوافد عليهم من يعتقد ومن يفكر في أفكارهم، وأصبحت بعد ذلك فرقة تسمى فرقة معتزلة، عطلت كثيرا من صفات الله تبارك وتعالى، وقالوا في قول الله تبارك وتعالى: وكان الله سميعا بصيرا، قالوا: ليس سميع وليس بصير، وإنك بأعيننا، قالوا: ليس لله عين، ولتصنع على عيني، قالوا: ليس لله عين، يد الله فوق أيديهم، قالوا: ليس لله يد. فنفوا عن الله تبارك وتعالى الصفات بحجة أنهم لا يريدون تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه، رغم أن الله عز وجل بيّن ذلك بقوله: ليس كمثله شيء، فليس كسمعه سمع، وليس كبصره بصر، وليس كيده يد تبارك وتعالى. فهؤلاء فرقة قد ضلت عن فرق المسلمين. فهؤلاء الشيعة يأخذون ببعض هذه الفرق وببعض أقوالها، وفي الفروع يذهبون إلى مذهب أبي حنيفة إلا في بعض المسائل، وهم بالإجماع أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة والجماعة، ألا وهم الشيعة الزيدية، هم أقرب أهل الشيعة إلى أهل السنة، وغيرهم يبعدون عن أهل السنة كبعد السماء من الأرض. منهم أيضا الشيعة الإمامية، وهم الإثنى عشرية، وهم الروافض. فأما الإمامية فيزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص نصا جليا على إمامة علي، ولذلك يسمون بالشيعة الإمامية، يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته نص على أن الذي يكون إماما للمؤمنين وأميرا عليهم وخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس أبو بكر، إنما هو علي رضي الله عنه وأرضاه، وأنه هو وصيه صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في سائر الصحابة وخاصة في الشيخين أبو بكر وعمر، بل منهم من يكفر الشيخين. والحق أن عامة فرق الشيعة عدا الفرقة الزيدية كما بينا أكثرهم يكفرون الصحابة ويتدينون لله تبارك وتعالى بذلك، ويعتقدون أنهم بتكفيرهم للصحابة يزدادون قربة من الله، ويرون أنهم قد ارتدوا، يرون أن الصحابة قد ارتدوا وكفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جاء في رجال الكشّي في كتابهم عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر أنه قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة، يعني كل الصحابة كفروا إلا ثلاثة. قال: فقلت: ومن الثلاثة؟ قال: المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، لأنهم في الأصل الفرس إيران، فرون أن سلمان لم يكفر، ورون أن الصحابة قد كفروا، وأشدهم كفرا هو أبو بكر وعمر. وهذا كما جاء في كتابهم رجال الكشي صفحة 6، وكتاب الكافي مع شرح المازنداني الجزء 12 صفحة 321 وصفحة 322. وساق عامتهم الإمامة من علي في بنيه إلى جعفر الصادق، فالإمامة صارت من علي إلى ابنه جعفر الصادق، وفريق كبير منهم ساق الإمامة إلى جعفر الصادق إلى ابنه موسى القاظم ثم إلى ابنه علي الرضا، ثم ابنه محمد التقي، ثم إلى ابنه محمد الذي يزعمون أنه الإمام المنتظر وينتظرون خروجه من سرداب سامراء. كل يوم يصبحون ويجلسون أمام السرداب ينتظرون خروج الإمام المهدي منذ 500 سنة، وهم ينتظرون خروجه وأنه المهدي الذي يظهر الحق في آخر الزمان. ومعنى الحق عندهم أي أنه يقتل أهل السنة، فهم يسمون أهل السنة النواصب، يسموننا نحن أهل السنة النواصب، أي الذين ناصبنا العداء لأهل البيت، هم يعتقدون هذا فينا. فكان الأئمة عندهم 12، وآخرهم اختفى في سنة 226 هجرية، ولا يزال حيا في السرداب وسيظهر في آخر الزمان. هذا لا يدلك إلى على أن هؤلاء القوم عقولهم مأفونة. ومن ذلك سموا الاثنى عشرية نتيجة لاثنى عشر إماما ينتظرونه، وزعموا أن الإمام لابد أن يكون هاشميا عالما بجميع مسائل الدين، ويكون معصوما لا يخطئ أبدا ولا يذل. ولهم في أبي بكر مطاعن ومثالب يظهرونها فيما بينهم عند الأمن، ويخفونها تقية عند الخوف، فإذا ما خافوا من أحد أن يكون له سلطة عليهم يستعملون مبدأ ومذهب التقية، فيتكلمون في أبي بكر وعمر أمام أهل السنة الأقوياء على أن أبي بكر وعمر هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن كانوا بين أهل سنة ضعفاء أظهروا الشماتة في أبي بكر وعمر وأظهروا كفر أبي بكر وعمر، فهم يدينون بدين التقية. وكل هذا كذب وزور وبهتان، ويقدسون قربلاء ويقدسون النجف الأشرف وما فيهما من مشاهد وقبور وأضرحة، فهم يقدسونها تقديسا عظيما أعظم من الكعبة، ويحملون من أرضها قطعا يسجدون عليها في صلواتهم، وصلاتهم تختلف تماما عن صلاتنا. ويبدو من تصريحاتهم وتقاليدهم أنهم شيعة إمامية أخذوا بطرف من مذاهب الغلاة، واخترعوا كثيرا من البدع السيئة التي لا أصل لها في الدين الإسلامي. ويتركز الوجود الشيعي الآن في إيران، حيث تعد عقيدة الشيعة الإمامية هي العقيدة الرسمية للدولة الإيرانية، كما لهم وجود واضح في العراق ولبنان وبعض دول الخليج. ودعاة التشيع في هذا العصر يشكلون خلايا سرية، انظر وانتبه، يشكلون خلايا سرية تعمل بنشاط ومعها خطة مدروسة وتمويل إيراني ضخم بواسطة سفاراتها وقنصلياتها المنتشرة في جميع أنحاء العالم، مغررين بالبعض بدعوى حب آل البيت وبالأموال والمنح الدراسية وإباحة ونشر نكاح المتعة وغير ذلك، حتى يتسنى لهم تحقيق حلم الأكثرية على أهل السنة كما خطط لهم الخميني عليه من الله ما يستحق، كل ذلك لإقامة دولة شيعية أخرى ليزداد ثقة المسلمين فيهم، ويتحقق لهم الحلم الأكبر بإبادة النواصب والقضاء على أهل السنة الذين هم يزعمون أن أهل السنة هم النواصب الذين ناصبوا أهل البيت العداء، وهذا أبدا لا يكون وليس له صلة بالحقيقة. ألا ترى أننا أهل السنة لا تصح صلاتنا عندما نختم صلاتنا إلا بعد أن نصلي ونتردى على آل بيت نبينا، فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فكيف نناصب آل البيت العداء؟ هؤلاء جهلة لا يعرفون شيئا عن دين رب الأرض والسماء، وهذا قطعا قاموا به بالتحالف مع أعداء الدين الذين يعلمون جيدا أنهم لن يجدوا أخلص من هؤلاء لتثبيت دعائمهم. فها أنت ترى الآن في سوريا إخواننا أهل السنة ماذا يفعل بهم؟ يقتلون ويذبحون، هل تظن أن الذين يقتلون ويذبحون هم أهل سوريا عامتهم؟ الجواب لا، إنما أهل السنة فقط، لأن بشار الأسد هو في الأصل يتدين بالمذهب وبالعقيدة الشيعية والتشيع، فهو يريد أن يبيد أهل السنة. سؤال: لماذا يسكت التحالف الدولي ودول الغرب كلها كافة على هذا الأمر الذي استمر الآن طيلة هذه الأشهر مع هذه الإبادة المستمرة والتكتيم الإعلامي؟ لماذا؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالكفر ملة واحدة، كلهم يتجيشون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المأمون، قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا مصداق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. لكن هيهات هيهات، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وينبئك عن ذلك وأكثر كتاب الخميني، كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 132، وكتاب أصل الشيعة صفحة 55 وصفحة 56، وغيرها من الكتب فارجع إليها تستفيد بها. أما عن عقائد الشيعة فلنا معه وقفة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، قبل أن نتعرف أكثر وأكثر ونوغل أكثر في عقائد الشيعة لنتعرف عليهم عن قرب، أولا أرجو أن تتقدم الصفوف إلى الأمام قليلا حتى نسمح لإخواننا الذين يأتون متأخرين بالدخول. عقائد الشيعة الشاذة، أولا مذهبهم في الإمامة. الشيعة يرون أن إمامة الاثنى عشر ركن الإسلام الأعظم، وهي عندهم منصب إلهي كمنصب النبوة، والأئمة عندهم معصومون من جميع المعاصي الصغيرة والكبيرة حتى السهو والنسيان. هم ينسبون لله تبارك وتعالى السهو والنسيان ولا ينسبونه لأئمتهم، وأن لهم سلطة كاملة للتقية، وهم محيطون علما بكل شيء يتصل بالشريعة. هذا عن أئمتهم. يقول الخميني، والكلام ليس لي أنا إنما له هو، قال: فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 52. وهم يقولون إن الإمامة وصية لعلي بن أبي طالب، ثم لسلالة علي من بعده، وكلما مات إمام نص على من يخلفه بوحي من الله. يعني قبل أن يموت الإمام يقول: إن الإمام الذي يكون من بعدي هو فلان ابن فلان، وهذا ليس من عندي، إنما هو وحي من الله أوحى الله إلي به الآن. فهم يزعمون أن أئمتهم يوحى إليهم، وهذا كما جاء في كتاب الكافي للكلين الجزء الأول صفحة 180. ولازم عقيدتهم هذه طعنا في الصحابة رضي الله عنهم وإجماعهم على تكفير من بايع الخلفاء الثلاثة على علي. فكل من بايع أبا بكر وعمر وعثمان ولم يبايع علي، أي بايع هؤلاء الثلاثة قبل أن يبايع علي، يعني كان أولى بهذه المبايعة علي. فإن الذي بايع أبا بكر وعمر وعثمان فإنه كافر. هذا مع بلوغهم أعلى درجات الغلو في الأئمة، حيث بلغ أئمتهم درجة الألوهية ولا حول ولا قوة إلا برب البرية. ثانيا، القول بالرجعة. يعتقدون أن محمدا بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر سيعود في آخر الزمان وهو الإمام المهدي عندما يأذن الله له بالخروج. وبذلك قال صدوق الشيعة ورئيس محدثيهم ابن باباويه القمي في كتابه تحت عنوان باب الاعتقاد في الرجعة، قال اعتقادنا، يعني اعتقاد الشيعة، يعني معشر الإمامية في الرجعة أنها حق. وهذا كما جاء في كتاب الهجعة صفحة 39 وصفحة 40. وقال الملا باقر المجلسي بعد سرد الأخبار الكثيرة عن الرجعة، قال اعلم يا أخي أني لا أظن أنك قد ترتاب بعد ما مهدت وأوضحت لك بالقول في الرجعة التي أجمعت عليه الشيعة في جميع الأعصار واشتهرت بينهم كالشمس في رابعات النهار، وكيف يشك مؤمن بأحقية الأهمية الأئمة الأطهار فيما توترت عنهم من 200 حديث. واعلم أقول لك هذا من عندي، اعلم أنه لن يصح حديث عن الشيعة، لأنهم يأخذون ويقولون ويفترون في أحاديثهم المخترعة المكذوبة الموضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون بلغنا عن فلان عن فلان عن رسول الله، ولا يأتون برجال سند صحاح ولا سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عندي به تسجيلات صوتية ومرئية لعلمائهم، هم بأنفسهم يعترفون بألسنتهم، يقولون ليس عندنا حديث واحد متصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كما عند أهل السنة الذين يسر الله عز وجل لهم ومكن لأهل السنة من أن يحققوا وينقحوا الأحاديث كلها، فخرجوا أهل السنة بكتب كعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل ليعرف الناس جميعا. بل وقال بعض المستشرقين الذين هم ليسوا في دين الإسلام الذين يحاربون الإسلام أصلا، قال ليهنأ المسلمون بعلم السنة عندهم، فهم أحرص الناس على كتاب نبيهم، وهم الذين حققوا ووصلوا إلى صحة ما ينسب لنبيهم وعرفوا ما لا ينسب إلى نبيهم. وذلك لأن الله تبارك وتعالى لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذكر في الحقيقة ليس القرآن فقط، إنما هو القرآن والسنة. فالله حفظ القرآن وحفظ السنة، لأنه لا يبين ولا يظهر القرآن وأحكام القرآن إلا من سنة النبي الهمام العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وأسوق لذلك مثالا واحد فقط لضيق المقام، فأقول أمرك الله عز وجل بالصلاة في القرآن، فسؤال كم صلاة ستصليها؟ كيف تصلي هذه الصلوات؟ ما هي السرية منها وما الجهرية؟ هذا كله لا يكون معلوما من القرآن. ما هي ركعاتها؟ لن تجد هذا إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ونصاب الزكاة ومناسك الحج والعمرة وغيرها وغيرها من الأحكام، فكل هذا لا يستبين لك من القرآن فقط، إنما من السنة التي تبين القرآن. فاحتياج السنة للقرآن ليس كاحتياج القرآن للسنة. لذلك فهؤلاء القوم بعدوا كثيرا جدا عن القرآن والسنة. وكيف يشك، يقولون هكذا، كيف يشك مؤمن بأحقية الأئمة الأطهار فيما تواترت عنهم من 200 حديث، وأنا بينت لك أنه لن يصح عنهم حديث. يقول: رواها نيف 40 من الثقات العظام والعلماء الأعلام في أزيد من 50 من مؤلفاتهم، وهذا كما جاء في كتاب بحار الأنوار الجزء 13 صفحة 225. فهم يزعمون أن الأئمة معصومين، ويعتقدون أن الإمام المهدي المنتظر بيده الاختيار في الكون جميعا. ففي جميع المراسم، يعني جميع المناسبات الدينية عندهم والدعوات، ينادون: يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان. هم ينادون على ذلك الإمام الذي يقولون أنه الإمام المهدي، ومحمد بن العسكري الذي دخل السرداب عنده 5 سنوات ولم يخرج منذ 500 سنة حتى الآن، ويقفون بعد صلاة المغرب كل يوم بباب السرداب، وقد قدموا وركبوا مركبا فيهتفون باسمه ويدعونه للخروج، ويقولون بأنه حي وعودته سيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، وسيقتص من خصوم الشيعة على مدار التاريخ. وهم يقصدون طبعا بخصوم الشيعة أهل السنة. ولقد قالت الإمامية قاطبة بالرجعة، يعني برجوع الإمام المهدي بعد أن دخل السرداب، وقالت بعض فرقهم الأخرى برجعة بعض الأموات الذين يموتون من أئمتهم. وهذه مخالفة صريحة للكتاب والسنة، وذلك أن من قضى نحبه وانتهى أجله لا يعود مرة أخرى حتى يبعث الله عز وجل الناس من قبورهم يوم القيامة. هذا معلوم للقاسي والداني، هذا معلوم للكبير والصغير، هذا أمر معلوم للعمي والأمي والمتعلم، أنه لا يعود إلى الحياة في الدنيا من مات إلا أن يعود مرة أخرى عند البعث في الآخرة. هم يظنون بالبعث للأئمة والأموات، وهذا مخالف لكتاب رب الأرض والسماوات ولسنة سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. ما زال حديثنا حول عقائد الشيعة لنتعرف عليهم أكثر وأكثر، وعن قرب أكثر وأكثر، نكمله إن شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاة الجمعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم الطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم الطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر يا ربنا إخواننا في سوريا وفي كل بقاع الدنيا يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة والجماعة، اللهم انصر أهل السنة والجماعة، واخذل يا ربنا وأهلك الشرك والمشركين ومن عاون المبتدعين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، واسقنا يا ربنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، قلنا أننا إن شاء الله تبارك وتعالى سنتعرف أكثر وأكثر عن قرب عن عقائد الشيعة، وتكلمنا في الخطبة عن مذهبهم في الإمامة وكيف يعتقدون في الإمامة، وكذلك تكلمنا أيضا في الخطبة بإذن الله تبارك وتعالى عن اعتقادهم في القول بالرجعة ورجعة أئمتهم ورجعة بعض الأئمة بعد موتهم. من اعتقاداتهم أيضا ثالثا القول بالتقية، وهي كتمان الحق وستر الاعتقاد عن المخالفين. فهو يعتقد اعتقادا يخالف اعتقاد أهل السنة في الصحابة، هم يسبون الصحابة ويكفرونهم، وأنت تحب الصحابة رضي الله عنهم وتوقرهم. فإن التقى شيعي بواحد من أهل السنة ولاحظ ورأى أن هذا الذي هو من أهل السنة على قوة في عقيدته، وأنه سيقابل هذا الاتهام للصحابة بقوة وبشدة، فإنه هنا يستعمل مسألة التقية وعقيدة التقية، بمعنى أنه يجاريك ويقول لك أنه يحب الصحابة ولا يكفرهم. لكن إن جلس مع واحد مثلا ليس له علم وليس له قوة في دينه، فقد يصل به الأمر إلى أن يدعوه إلى أن يكفر هذا الذي هو من أهل السنة، أن يسعى به إلى أن يكفر الصحابة هو نفسه ويقنعه بهذا. فالتقية هي كتمان الحق وستر الاعتقاد عن المخالفين. هم يستدلون عليها بقول الله تبارك وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. فهم يستعملون هذه الآية بأنهم يبررون لأنفسهم أمر التقية بالنسبة لتعاملهم مع أهل السنة وغيرهم. وهناك أكثر من فارق بين معنى التقية عند أهل السنة ومعناها عند الشيعة. فهي عند أهل السنة تعتبر رخصة في حال الاضطرار فقط، يعني في حال أن يأتي مثلا كافر ليعذب هذا المسلم، كما حدث مع عمار بن ياسر لما كان المشركون يريدونه أن يذكر هبل والأصنام بخير، وأن يذكر الله عز وجل وأن محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام بالشر. فحتى يأمن على نفسه من تعذيبهم له وتكفيرهم له وأن يردوه عن دينه ويفتنوه في دينه، هنا استعمل عمار رضي الله عنه ورده التقية، فقال أنه كفر بمحمد لكنه في الحقيقة لم يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن فأهل السنة يلجؤون لهذا الأمر للتقية فقط في حالة واحدة، إذا كان فيها هلاكهم وموتهم أو فتنتهم في دينهم. لكن الشيعة يلجؤون إلى هذا الأمر نفاقا وكذبا. فمعناها عند الشيعة فهي على غير الشيعي ركنا من أركان الدين كالصلاة والصيام والحج، بل هي عندهم التقية أعظم من الصلاة وأعظم من العبادات. قال ابن بابويه في كتاب الاعتقادات للقمي صفحة 114، قال: اعتقادنا في التقية أنها واجبة، من تركها بمنزلة من ترك الصلاة. بل غال بعضهم في التقية فقال: إنها الدين كله، وأنه لا دين لمن لا تقية له، وأن ترك التقية ذنب لا يغفر كالشرك بالله. هذا كما جاء في كتاب بحار الأنوار صفحة الجزء 75 لصفحة 415. ومن روايتهم في ذلك عن أبي عبد الله قالوا: إن 9 أعشار الدين التقية، ولا دين لمن لا تقية له. وعنه عن أبيه قال: لا والله ما على وجه الأرض شيء أحب إلي من التقية، يعني التقية أحب إليه من الصلاة ومن الصيام ومن الزكاة ومن الحج ومن كل هذه العبادات. وعن أبي جعفر قال: التقية ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له، كما جاء في الأصول من الكافي الجزء الثاني صفحة 217 لصفحة 221. وزعموا أن من ترك التقية قبل خروج مهديهم فليس منهم، كما جاء في كشف الغمة صفحة 155. والتقية عند أهل السنة، وهذا هو الفارق بيننا وبينهم، التقية عند أهل السنة تكون مع الكفار غالبا، أما عند الشيعة فهي تكون مع المسلمين لا سيما أهل السنة، يعني خاصة يستعملونها مع أهل السنة. لذلك تجد الشيعة ينكرون كثيرا من معتقداتهم أمام أهل السنة، مثل القول بتحريف القرآن. عندما يلتقي أحد الشيعة بواحد من أهل السنة لا يقول أن القرآن محرف، رغم أنهم صنعوا كتابا قالوا فيه إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يعني هم يثبتون أن الكتاب القرآن محرف، ويزعمون أن القرآن الذي بين أيدينا هو ثلث القرآن فقط، والثلثين الآخرين عندهم هم. فهم لا يتكلمون بكل وضوح بغير تقية في مسألة تحريف القرآن، ولا مسألة سب الصحابة، لا يجرؤ واحد منهم أن يسب الصحابة أمام واحد من أهل السنة، ولا يكفرون ويقذفون المسلمين إلى غير ذلك من المعتقدات، بل يعتقدون أن المسلم نجس، المسلم السني نجس، لو جلس على كرسي بعد أن يقوم يقومون بإحراق ذلك الكرسي. رابعا القول بالبداء، وهذه مصيبة المصائب، حاشا لله. البداء معناه الظهور والانكشاف، والمقصود عند الشيعة جواز أن يريد الله شيئا ثم يبدو له خلافه، يعني يظهر له ما لم يكن ظاهرا فيغير خبره وأمره الذي بدا له. يعني ربنا قضى قضاء مثلا وقال حكم معين، بعد كده ربنا فكر أو اتضح له الأمر إن الأمر ده ما ينفعش فغير الفكر أو غير الحكم. تعالى الله عما يقولون. وبوب له الكليني بابا مستقلا بعنوان البداء، روى تحته روايات عدة نسب فيها الجهل والخطأ إلى الله تعالى، والقول بالبداء يستلزم سابق الجهل. إمتى الإنسان بيغير رأيه عن أمر؟ إلا إذا كان عنده جهل بالأمر في البادئ الأمر ثم أصبح عنده علم. وألا يكون الله عالما بعواقب الأمور كما تنص على ذلك روايات شيعية كثيرة في أمهات كتبهم المعتمدة، منها ما رووه عن جعفر أنه كان يقول بإمامة ابنه إسماعيل بعده. جعفر قال اللي يمسك الإمامة بعد مين؟ ابني إسماعيل. ثم مات إسماعيل في حياته قبل أن يموت جعفر، فقال بص قال ما بدا الله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني. يعني ربنا أوحى إلي لجعفر إن يا جعفر أخبر الناس إن اللي هيكون من بعدك إمام هو ابنك إسماعيل. مات إسماعيل، فأرسل الله الوحي مرة أخرى لجعفر قال له ظهر لي إن أنا أقبض روح ابنك إسماعيل واجعل الإمامة في واحد تاني. يعني هم لا يخطئون أنفسهم ولكن ينسبون الخطأ لله تبارك وتعالى. هذا كما جاء في كمال الدين وتمام النعمة لابن باباويه القمي الجزء الأول صفحة 19، وكذلك جاء في فرق الشيعة للتبختي صفحة 64، وكتاب الأنوار النعمانية الجزء الأول صفحة 359. وإنما لجأ الشيعة إلى القول بالبداء التي تنطوي على سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، لأن أئمتهم كانوا يخبرون أخبارا فإن تحققت قالوا ألم نقل لكم إننا نعلم الغيب من الله، وإن خالف الواقع ما أخبروا به قالوا بدا الله أمرا فغير ما أخبرناكم به. يعني الخطأ مش من عندنا، من عند الله. تفضل. الضلال في أهل الشيعة. نعم الضلال في أهل الشيعة ابتدى سنة كام بالضبط وفي عصر مين؟ يعني هل في عصر الدولة الأموية ولا في عصر الدولة العباسية؟ هذا الأمر بدأ على يد عبد الله بن سبأ اليهودي الذي كان يهوديا أظهر الإسلام نفاقا وليس اعتقادا، فأظهر الإسلام في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه في خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه، ثم قام بإظهار الإسلام وأبطن الكفر من أجل أن يدخل في دين الإسلام ما لم يكن فيه حتى يكفر الناس ويخرجهم عن دين الإسلام ويجعل الناس شيعا وأحزاما، لأن هذه هي سياسة اليهود من البداية، وهم ينقمون شدة النقم وشدة الحنق على المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وخالفهم العهد الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم معهم من يهود بني قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فحاربه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة هذه الغزوات الثلاثة التي سميت بأسمائهم، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة المنورة وخربوا بيوتهم بأيديهم كما قص الله عز وجل علينا في القرآن الكريم، فخرجوا وتفرقوا وأصبحوا في بلدان الله تبارك وتعالى مفرقين. هنا حنقوا وشدوا الجهد اجتهادهم كله في أنهم يعني يخرجوا المسلمين عن دينهم ويفرقون المسلمين ويجعلونهم شيعا وأحزابا يحاربون بعضهم البعض، فاخترع ابن السوداء هذه الفكرة نسبة إلى ما صنعه بولس في دين النصارى، ودعا إلى أن علي رضي الله عنه وارضاه نبي، فلما وافقه بعض الناس واستجابوا له دعا إلى أن علي هو الله تبارك وتعالى وأن ذات الله حلت في علي. وعندما تسمع لبعض الشيعة الآن وغلاتهم تجدهم يتكلمون مع علي رضي الله عنه وهو الحسين ويقولون أنه هو الذي خلق الأكوان والذي أحدث ما كان وفعل كل ذلك، فهم الذين اخترعوا هذا الأمر. وأشعل بن السوداء عبد الله بن سبأ ذلك اليهودي الفتنة التي كانت في عصر وعهد عثمان رضي الله عنه وارضاه، وقام بكتابة بعض الأوراق حتى أخرج، والكلام ده أنا شرحته كله في سلسلة موجودة على الإنترنت بعنوان الفتنة بين الصحابة، بينت في هذا الأمر تفصيلا. فجيش بعض الناس من مصر ومن الكوفة ومن العراق ومن المدينة ومن مكة حتى ألب الناس على عثمان رضي الله عنه وارضاه في خلافته، فخرجوا عليه ليقتلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان رضي الله عنه وارضاه: يا عثمان، أرأيت قميصا قم سقاه الله لا تخلعه؟ يعني ايه؟ يعني الله عز وجل إذا أعطاك الخلافة يا عثمان لا تخلعه. فلذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه لم يخلع الخلافة ولم يتنازل عنها إرضاء لهؤلاء الثوار الذين كانوا ما يقرب من 30,000 أو 3,000 على ما أذكر، وكان الصحابة الذين يدافعون عن عثمان رضي الله عنه وارضاه حوالي 700. فعثمان رضي الله عنه وارضاه قال: لا يراق دمي ولا يراق دم المسلمين. فجلس في بيته حتى اقتحموا عليه الدار وقتلوه رضي الله عنه وارضاه، ولم يخلع لهم أمر الإيه؟ أمر الخلافة، حتى لا تكون سنة لمن بعده كلما ثار الثورة يخلع الحاكم الخلافة أو الإيه؟ أو الوزارة. فالمقصود هؤلاء الشيعة من روايتهم في ذلك في مسألة البداء عن الله، في رواية عن أبي عبد الله إن 9 أعشار الدين دي بمسألة التقية تكلمنا عنها، لكن في مسألة البداء عن الله قلنا أن مسألة البداء إنما هي تستلزم الجهل، يعني لا يبدو للإنسان أمرا غير الذي أحكم فيه أو حكم به إلا إذا كان هذا عن جهل فجاءه العلم فبدأ له أمرا آخر، فهم ينسبون هذا لله تبارك وتعالى. وإنما لجأ الشيعة إلى القول بالبداء حتى يعصموا أنفسهم من الخطأ وينسبوا الخطأ إلى الله تبارك وتعالى، وهذا قول كذب باطل موغل في الضلال، لا يستجرئ أي مسلم أن يقول على الله سبحانه وتعالى ما قالوه. خامسا موقفهم من القرآن، زعم أغلب الشيعة أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وإنما وقع فيه تحريف وتغيير، وادعوا أن الصحابة حذفوا كل الآيات التي نزلت في فضائل آل البيت والتي نزلت في مثالب الصحابة، يعني بيقولوا أن في آيات في القرآن تكلمت عن عيوب في الصحابة فمسحوها، وتكلمت عن فضائل آل البيت فمسحوها. فضل بتدعو إلى التقريب بين السنة والشيعة. حاضر. ما هو لذلك احنا بنتكلم النهاردة هقول لحضرتك ايه الواجب اللي علينا نعمله. حاضر. المقصود ان احنا بنتعرف، يعني سلمان الفارسي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه قال ايه؟ قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الشعر يقول ايه؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فنحن نريد أن نتعرف على هذا الشر بتفاصيله، يعني أنا بذكره بتفاصيله ليه؟ من باب أن أنت إذا عرفت حقيقة هؤلاء القوم من غير أنا ما أقول لك تعمل إيه، أنت هتعرف أن هؤلاء القوم في واد وأنت في واد آخر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول إيه؟ حاضر. عبد الله بن مسعود كان بيقول ايه؟ كان يقول: اعرف الحق تعرف اهله، فانما يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. انا اعرف الحق، ساعتها لما واحد يوافق الحق اعرف ان ده راجل بيتكلم بايه؟ بحق. لكن لو انا ربطت عرفت ديني من شخص عشان ربطت معرفتي بالشخص، يبقى كل ما يقوله لي هذا الشخص هعتبره دين وهذا خطأ، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وما محمد إلا رسول. ما تربطش دينك بمحمد. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هو الدين مربوط بمحمد؟ لما يموت يبقى تسيب الدين؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فما تربطش الدين بشخص. فالمقصود هم يزعمون أن القرآن كان فيه آيات تسب الصحابة وتكفر الصحابة فالصحابة مسحوها، وآيات تتكلم عن فضائل آل البيت فالصحابة بيكرهوا آل البيت فمسحوها. فلذلك أصبح القرآن كله التلت فقط، أما التلتين اللي فيهم فضائل علي وآل البيت وسب الصحابة فموجود عندهم. فهذه يقولون أنها نزلت في مسالب الصحابة، وأن مجموع ما حذف من القرآن بلغ الثلثين، أي أن الذي بين أيدينا هو ثلث القرآن فقط. وزعموا في مقابل ذلك أن القرآن الكامل الذي أنزله الله تعالى والسالم من أي تحريف موجود عند إمامهم الغائب وهو الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري. روى الكليني روايات كثيرة دالة صريحة على تحريف القرآن الكريم، بحيث لا تقبل هذه الروايات أي تأويل ولا أي استنتاج. فمن ذلك ما رواه في باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام، وأنهم يعلمون علمه كله. يعني معناه أن الصحابة اللي جمعوا القرآن ما جمعوا القرآن. فعن جابر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزله الله إلا علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده. وهذا كما جاء في أصول الكافي في كتاب الحجة الجزء الأول صفحة 228. وقد ألف نوري الطبرسي الذي أثنى عليه الخميني غير مرة، ألف كتابه الضخم في أواخر القرن الثالث عشر الهجري، قال فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وده الكتاب اللي لجأ ليه زكريا بطرس على قناته الفضائية في إثارة الشبهات على المسلمين والدين الإسلامي، وأخذ يقول على عامة المسلمين الذين لا يعرفون شيئا، يقول أهو كتابكم يا مسلمين بيقول كإثبات فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، يبقى كتاب كنتوا يا مسلمين محرف، أنا ما جبتش حاجة من عندي. وعلماء كنتوا يا مسلمين بيقول، هو بينسب أهل الشيعة لأهل الإيه؟ السنة، لكن الناس مش فاهم. وأورد هذا الرجل نور الدين الطبرسي أورد فيه أكثر من 2000 رواية من الروايات الشيعية المعتمدة في كتبهم تفيد القول بالتحريف والنقص، وأنه لا اعتماد على القرآن الذي بين أيدي المسلمين الآن، وهذا كله كفر محض يناقض المعلوم من الدين بالضرورة، لأن الله تبارك وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فكأنهم يكذبون رب العالمين، فهذا كفر. سادسا من معتقداتهم موقفهم من القبور، اتخذوا القبور أوثانا. يجعل الشيعة زيارة القبور والأضرحة فريضة من فرائض مذهبهم، ولذلك هم الذين نشروا القبور في كل بلدان المسلمين والمقامات والأضرحة والمشاهد، ويقولون أنها من فرائض مذهبهم، بل إنهم يجعلون القبور بمنزلة بيت الله الحرام، فيأمرون الناس بحج القبور والطواف لها والصلاة والدعاء عندها وتقبيل أعتابها وغير ذلك من المناسك الشركية، رغم أن الله عز وجل قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد صنف شيخهم شيخ الموسوي الطوسي كتابا سماه مناسك المشاهد والأضرحة، يعني بيأدوا المناسك عند القبور والأضرحة، جعل فيه قبور المخلوقين تحج كما تحج الكعبة المشرفة، ومنهم من جعل الحج إلى الأضرحة أعظم من الحج إلى الكعبة، ضاربين عرض الحائط بوصايا الرسول صلى الله عليه وسلم المتكررة قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم في من يتخذ القبور مساجد أو يجعلها وثنا أو يصلي فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها وهو يموت قال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر مما صنعوا. الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، ما يجتمعوش مع بعض، لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. يقول المجلسي إن استقبال القبر أمر لازم، يعني ما يجي يصلي يستقبل القبر وإن لم يكن موافقا للقبلة، يعني عنده استقبال القبر اهم من استقبال القبلة. بل واستحسن بعضهم في صلاة الزيارة ان يستقبل المصلي القبر ويستدبر الكعبة. ده جاء في كتاب بحار الانوار الجزء 100 صفحة 135. من معتقداتهم ايضا سابعا موقفهم من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. وقع الشيعة في الصحابة رضي الله عنهم طعنا وتكفيرا، خاصة ابو بكر وعمر، وقذفوهم باشنع التهم وافظعها، وقد راموا من وراء ذلك الطعن في الرسالة والقدح في صاحبها. يعني هسألك سؤال، هو بالعقل كده هل يستطيع انسان انه يجي يقول لك مرة واحدة يقول لك القرآن ده محرف؟ انسان جاهل ما عندوش اي معلومة، مسلم بسيط، هيقول ايه؟ هيقول انت كافر. فيجي له من طريق تاني، هل لو جه وقال له محمد كذب وهو اللي ادعى النبوة وكان اولى بالنبوة عليه من محمد وجبريل اخطأ وهم يقولون هذا اخطأ الامين، فجاء جبريل بالرسالة على علي فجاء بها على محمد بدل عليه، يقدر يقول لك كده؟ ساعتها انت تقول له انت كافر، دي مش محتاجة علم. فيعمل ايه؟ يسب الصحابة، يقول لك هو الصحابة معصومين؟ هتقول له لا، ده بشر زينا زيه. يقول لك خلاص يبقى ممكن بيخطئوا، طب وبما انهم يخطئوا يبقى ممكن بينسوا، وبما انهم ينسوا يبقى ممكن يلخبطوا كلام ما كان كلام، يبقى ممكن يجيبوا احاديث ما قالهاش النبي. يبقى معنى كان انت تعمل ايه؟ هترد الاحاديث. فلما ترد الاحاديث يبقى انت رديت كلام النبي، ولما ترد كلام النبي يبقى انت رديت القرآن والسنة. شفت جابها لك منين؟ فهم قذفوهم بأشنع التهم وأفظعها، وقد راموا من وراء ذلك الطعن في الرسالة وقدح في صاحبها. قال العالم الشيعي نعمة الله الجزائري، قال الإمامية يعني الشيعة الاثنى عشرية قالوا بالنص الجلي على إمامة علي، وكفروا الصحابة ووقعوا فيهم، وساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق وبعده إلى أولاده المعصومين عليهم السلام. ومؤلف هذا الكتاب من هذه الفرقة، وهي الفرقة الناجية إن شاء الله، اللي هي الفرقة اللي احنا قلنا عليها الايه؟ الإمامية. وهذا كما جاء في الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 224. وصحح علامتهم المجلسي رواية ارتداد الصحابة، إن الصحابة كفروا وارتدوا. فلقد روى الكليني عن أبي جعفر أنه قال كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة، فقلت ومن الثلاثة؟ قال المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم. هذا ذكره في كتاب الروضة من الكافي رواية رقم 341 مرآة وفي مرآة العقول الجزء 36 صفحة 213. كما أنهم يكفرون أمهات المؤمنين وخاصة عائشة، ويخصون منهن عائشة وحفصة رضي الله عنهم، لأن عائشة بنت مين؟ أبو بكر، وحفصة بنت عمر، فيخصونهما بالذم واللعن والقذف، حتى قذفوا الصديقة رضي الله عنها وقد برأها الله عز وجل من سبع سماوات. ومنهم حسن شحاتة اللي كان تحت كبر الجامعة هنا قدام السفارة الإسرائيلية، لعنة الله عليه وعليه عليه من الله ما يستحقه، هو دلوقتي مشلول لأنه كان يتدين بسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، المبرأة في سورة النور. أما عقيدتنا نحن في الصحابة، عقيدة أهل السنة، أنهم خير خلق الله بعد الرسل والأنبياء، وأن محبتهم دين وإيمان وبغضهم نفاق وعصيان، ففرض على كل مسلم حبهم والترضي عليهم، ويجب الكف عما شجر بينهم والدعاء والاستغفار لهم. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم، احنا جينا من بعد الصحابة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو اعتقادنا أهل السنة في الصحابة وفي آل البيت، نماذج سريعة من عقائد الشيعة الشركية ومصادمتهم للأحكام الفقهية، هقولها سريعا. منها يقولون أن الإمام يحرم ما يشاء ويحل ما يشاء، مش ربنا اللي بيحرم ويحلل، لا الإمام هو اللي يحل ويحرم. انظر كتاب أصول الكافي الجزء الأول صفحة 441، وكتاب بحار الأنوار الجزء الخامس والعشرين صفحة 340، وكتاب الأمالي للمفيد صفحة 48. كذلك قولهم إن تراب قبر الحسين شفاء من كل داء، كما جاء في كتاب بحار الأنوار المجلسي صفحة 101 ل 118. وكذلك استخارتهم، صلاة الاستخارة عندهم، احنا عندنا صلاة الاستخارة تركع ركعتين وتدعو الله عز وجل بما شئت كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هم عندهم الاستخارة تشبه الاستقسام بالأزلام. زمان المشركين كان لما يجي المشرك يقدم على فعل يبقى عنده إناء زي كوب فيه ثلاثة عصي، عصا مكتوب عليها افعل، وعصا مكتوب عليها لا تفعل، وعصا مش مكتوب عليها شيء. فلما يجي يخرج للتجارة يحرك العصي ويخرج واحد يلاقي مكتوب عليها افعل، يعني الآلهة بتقول لك افعل وتجارة مباركة ورابحة. يطلع واحدة مكتوب عليها لا تفعل، يعني معناها الآلهة بتقول لك لا التجارة خاسرة، اقعد في بيتك احسن. لو طلع العصا اللي مكتوب طلع عليها فاضي مش مكتوب فيها شيء، يعني الآلهة بتفكر لسه. عيد من تاني، تراي اجين. هم عندهم صلاة الاستخارة كده، فاستخاراتهم مشابهة للأزلام الجاهلية حيث استكشاف ما هو خير عن طريق كتابة افعل أو لا تفعل في رقاع في مجموعة من الأوراق واختبار ذلك عدة مرات، كما جاء ذلك في كتاب وسائل الشيعة الجزء الخامس صفحة 208 لصفحة 213. أيضا قولهم إن الرب هو الإمام كما في تفسير العياشي الجزء الثاني صفحة 353. وأيضا يقولون أن الجزء الإلهي الذي حل بالآئمة، يعني الآئمة حل فيهم الجزء الإلهي، فأنت لما تكلم الإمام أنت مش بتكلم بشر، أنت بتكلم الله. وهذه مغالاة شركية كما جاء في أصول الكليني الجزء الأول صفحة 445، وكتاب بحار الأنوار الجزء 41 صفحة 201. كذلك عندهم أسطورة مصحف فاطمة، يمكن أنت بتسمعوا عنها كتير، حيث تدعي كتب الشيعة المخبولة نزول مصحف على فاطمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل تسلية السيدة فاطمة الزهراء وتعزيتها بعد وفاة أبيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 240، وكتاب بحار الأنوار الجزء السادس والعشرون صفحة 44. سابعا، إباحتهم نكاح المتعة رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، إباحتهم نكاح المتعة بل وحثهم عليه وجعله من أفضل القربات وخير العادات وهو محرم شرعا. قال رسول رب الأرض والسماوات في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. عارف الحديث ده مين اللي رواه؟ علي بن أبي طالب. سبحان الله، في غزوة خيبر. أيضا ما هي الشيعة مجتمعين في الحومدية والبدرسين والجزء ده كله وابو النمرس. أيضا إباحتهم إتيان النساء في أدبارهن مخالفين في ذلك جماهير أهل العلم. أيضا تعظيمهم عيد النيروز، وعيد النيروز أصلا من أعياد الفرس عباد النار، لأن أصل الشيعة فرس. أيضا يقيمون حفلات العزاء والنياحة واللطف وكثير من الأفعال المحرمة في يوم عاشوراء. لماذا يصنعون هذا بأنفسهم؟ تكفيرا عن أنهم ساهموا في قتل الحسين، فيظنون أن هذا يكفر عنهم سيئاتهم. أيضا هم يصنعون ضريح ومقام وشاهد لأبو لؤلؤة المجوسي الذي قتل وطعن أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ويحتفلون به في كل عام وكاتبين عليه كده مرقد بابا شجاع، يعني لقب له ايه على انه هو قتل عمر رضي الله عنه وارضاه. هما مين قالك ان هما رايحين الكعبة؟ انت لحظة واحدة، هو رايح يعمل ايه؟ انت فكر رايح يعمل ايه؟ رايح علشان يروح في، ما انا هقول لك اهو، علشان يروح يتبرك هناك ويلعن في أصحاب في دفن البقيع من الصحابة. لأن في سنة من السنوات، والكلام ده موجود على الإنترنت في اليوتيوب فيديو، إن هم راحوا ودخلوا البقيع، منهم اللي أخذ يقبل في القبور، ومنهم اللي أخذ إن هو أراد إن هو يبول على هذه القبور وإن هو يسب فيها ويضرب فيها، لأنه بيضرب في الصحابة. هو داخلين، ما هم في سنة من السنوات دخلوا وكان معهم مجموعة من المتفجرات من أجل تفجير الكعبة، والكلام ده برضو موجود على الإنترنت لو أنت عايز ترجع له، ومشاهد ومسجل. هم يكيدون للإسلام والمسلمين، لأنهم أصلا إحنا نعمل إيه؟ لا مش إحنا نعمل إيه، إحنا بقى العلماء بتوعنا فين؟ هي دي اللي إحنا بنتكلم فيها للأسف. يعني إحنا بس عمالين بنجري على الكرسي، وبنجري على مش عارف على إيه، وبنجري على إيه. احنا في علماء، ما شفتش واحد في التلفزيون ولا في عند قناه الرحمه وقناه الناس وقناه مش عارف ايه وكل كده، ما شفتش واحد يتكلم في الموضوع ده خالص. هي دي، ما شفتش واحد قال اتكلم عن ابو النمرس والحوامديه والمولد ده كله بتاع المطعم ده ماشي هناك بطريقه لا تتخيلوا، زي الماء زي البنزين. انا عارف. هي القصه في ايه؟ للاسف الشديد منهم البعض اللي كان بيرضي النظام سابقا. طيب دلوقتي بعد الثورة مفيش نظام. للأسف للأسف البعض منهم بيظن ان هو هتبقى فتنة لو تكلم في هذا الأمر. ليه؟ يعني انا قاعد معاك هو ثلاث ارباع الناس اللي كانوا موجودين في صلاة الجمعة النهاردة مش عاجبني، أول مرة أعرف أي حاجة زي أنت كده. بص، القاعدة الفقهية تقول إيه؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة يأثم صاحبه. فيجب علينا في هذه الظروف الآن، وفي موضوع مد الشيع اللي حادث، وان هم بداوا يتغلغلوا في البلاد، في انشغال البلاد، وهم يعني هم بيصطادوا في الماء العكرة زي ما بنقول بالبلد. هو انتهزوا فرصه انشغال مصر في مساله الثوره وانتخاب انتخابات الرئاسه والاحداث الدائره مع المجلس العسكري الان، والمشادات اللي ما بين المجلس العسكري وما بين بعض التيارات الاسلاميه وغيرها اللي موجوده في البلاد والاحزاب. هم استغلوا هذا الامر، وجي الكوراني، والكوراني ده اجهل من الجهل، جي علشان يفتتح الحسينية في ظل هذا الأمر. الرئيس الأزهر رفض أنه يقابله، بس مش ده الحل. الله يفتح. دي بقى مش هو ده الحل. ده اللي انت بتقول، انت دلوقتي انت مشغول بالثورة ومشغول بالكراسي ومشغول بالمولد ده كله. انا بس عايز قبل ما انسى شيء، للأسف في واحد مرشح، في واحد احد المرشحين للرياسة، مهما يكون انت مشغول ما تقدرش تسيب الدور، ما تقدرش تسيب العصر. برضو انا عايز اقول حاجة، انت دلوقتي خلاص عرفت مين هم الشيعة، خلاص ما عنوان الخطبه كان بالدرس كانوا ايه؟ من هم الشيعة؟ الله يفتح عليك. بدانا تعرفنا عنه. في بعض المرشحين للرئاسه يدعو الى تقريب المذهب السني مع الشيعي، اعرفوا بقى مين وعليك تبتعد عنه وما تدرسوش. انت النهارده بقول لك ثلاث ارباع الناس اللي في الجامع النهارده اول مره يسمعوا الكلام بتاعك ده. ممكن يكون في اقليه عارفه الموضوع ده. والله انا بسيط عنه. على قد ما اقدر انا هعمل ايه طيب؟ انا ببين عليك، انا بتكلم على الناس بتوعنا. العلماء بتوعنا فين؟ نسأل الله الهداية. اتفضل. ده جاب كده حتة على الماشي. ده جاب حتة على الماشي. اتفضل. اتفضل. اتفضل. نعم. لا الامه يعني اللي هي اخر الامم كل يعني تندرج فيهم. ما هو كل ده في النهايه بينتسبوا الى الاسلام. يعني انت لو سالت واحد شيعي تقول له انت دينتك ايه؟ يقول لك انا شيعي مسلم. ما انا في مناظرات معهم باستمرار في البلتوك وعلى الايميلات عندي وعلى الصفحه بتاعتي في الفيسبوك، باستمرار مع المناظرات معهم من سوريا ومن كذا بلد. لما بنتكلم يعني بيدور الحوار بيننا، هو بيقول انا مسلم، ما بقولش اكتر من كده. طيب يعني اذا احنا اتفقنا ان احنا الفرقه الناجيه اللي ماشيه على الكتاب والسنه. اللي نرجع للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ افترقت اليهود على 71 فرقه، وافترقت النصارى على 72 فرقه، وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قال وما هي يا رسول الله؟ في روايه قال الجماعه، في روايه اخرى قال ما انا عليه اليوم واصحابي. اللي هو السلف، عقيدة السلف، ما بعملش أي خطوة غير اللي عملها النبي وعملها الصحابة بس. هنا بقى السؤال، إن بقية الناس اللي قصدوا الحديث يفترض الترمومتر اللي تملي يوزن بيه بقى الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. على أساس إيه؟ يقول لك لحسن أكون وقعت من اللي آه جميل جميل. أنا واحد عايز يقول لك إيه؟ طب أنا عايز أعرف هو أنا في الفرقة الناجية ولا خرجت؟ أنا من الفرقة الناجية ولا من الفرق النارية؟ من الفرقة الناجية ولا من الفرق النارية؟ عايز أعرف. المحك والميزان اللي توزن نفسك عليه، الميزان له كفتين، كفة اسمها الكتاب وكفة اسمها السنة بس. فمن حاد عنهما، أي عمل تشوفه اعرضه على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة عملنا به، وما خالف الكتاب والسنة ابتعدنا عنه. بس هو ده المحك. الآية القرآنية ده السؤال الثاني؟ آه. أنا أظن إن هما لهم علاقة. تفضل. يقول أن نبيكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا و... نعم نعم. اللي هي توافق الآية الأخرى، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، هو نفس الحكاية دي، اللي هي زي إيه؟ زي ما تزعل بعض الناس هتزعل مني في اللي أنا هقوله دلوقتي. أنا هقوله، عارف إن بعض الناس هتزعل مني، بس الحق أحق أن يتبع. بعض الصوفية، خلاص، الصوفية هم أهل سنة ولكن مبتدع في إيه؟ واحدة واحدة. هل هنسأل سؤال؟ أنا دلوقتي بحب النبي، هما بيحبوا النبي، احنا ما بننكرش ان هما بيحبوا النبي، لكن السؤال الثاني، هل حبك للنبي ده وصلك لانك تعمل نفس اللي عمله النبي؟ الجواب لا، لان لا يقبل العمل الا بشرطين، الشرط الاول الاخلاص، والشرط الثاني اتباع سيد الناس. الاخلاص ان انا بعمل العمل لله، هو فعلا بيحب الرسول وبيعمل العمل لله مخلص، وعايز يعمل عمل يرضي ربنا، زي ايه؟ الذكر، واذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، واذكروا الله كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني ربنا حثنا على الذكر كثيرا، هم يذكرون. دي نقطة كويسة، مفيش مشكلة. النقطة الثانية بقى، الكيفية ازاي؟ الكيفية ازاي؟ ان انا اكمل، حاضر، تحت امرك. يعني خلاصة واحدة، اتفضل. مسلمين ولا مش مسلمين؟ اللي هم مين؟ الشيعة. العامة، ما انا بقول لحضرتك، العامة منهم الذين لبس عليهم ولم يعرفوا الحقيقة مسلمين باعتقادهم هم، إنما الذي أضلهم أئمتهم. أما الذي عنده علم هو ده على حسب بقى بعده واقترابه من الإسلام. فإذا كان يقول على الله بعقيدة البداء ده كفر. الذي يقول بأن القرآن محرف والله عز وجل يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون ده كفر. ولا واحد يقول القرآن محرف؟ أنا أسأل حضرتك سؤال، اللي يقول القرآن محرف وربنا بيقول لي لا القرآن مش محرف، أصدق مين في الاثنين؟ هي في الآخر هو هم مسلمين ومش مسلمين، يعني يبقى طيب. من المسلمين هو حضرتك. نرجع للنبي، نقول نسأل النبي، نرجع نسأل النبي، نرجع نسأل النبي، يا رسول الله دلوقتي احنا كذا فرقة، مين دول، مسلمين ولا مش مسلمين؟ قال دول في النار. بدراسة علم الجرح والتعديل وقراءة في علم الرجال لما نرجع لعلم الجرح والتعديل وعلم الرجال، يعني هديك مثال، هديك مثال عشان تفهم الموضوع ايه. في حديث، عشان بيه نختم بقى، في حديث رواه أبو داود في سننه عن خالد ابن دريك أنه قال، ركز معي، خالد ابن دريك قال، قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها، او لا هو بداية الحديث ايه؟ عن خالد بن دريك ان اسماء، اسماء اخت السيدة عائشة، ان اسماء دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، ملابس شفافة، خلاص، فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا اسماء اذا بلغت المرأة المحيط فلا يجب ان يظهر منها سوى هذا وهذان، واشار الى وجهه وكفيه. ركز معي، هذا الحديث مرسل، يعني ضعيف مش صحيح. ليه؟ لان لما نيجي نرجع بقى لخالد بن دريك نجد ان خالد بن دريك اتولد امتى؟ بعد السيدة عائشة ما ماتت. طب ازاي سبع ابنها؟ وصلت؟ يبقى العلماء اهل السنة درسوا الرجال رجل رجل من رجال متن الحديث، سند الحديث، فشافوا فلان اتولد امتى ومات امتى، وفلان اتولد امتى ومات امتى، وفلان ده التقى بده ولا لا، وسمع منه ولا لا، وعشان يبدأوا يحكموا بقى الحديث صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا حسن ولا مجبور ولا صحيح لغيره ولا حسن لغيره ولا غريب، وحكموا بقى وخرجوا علم كامل لعلم الحديث. والدليل عشان نبدأ بقى نعرف حديث صحيح ولا ضعيف. فخلاصة المسألة، أنا هسأل سؤال أخير، لو أنا سجدت أنا بسجد لمين؟ لله. حلو قوي، يبقى دي إخلاص أهو. الشرط التاني بقى، بسجد على وداني، ما بسجدش على جبهتي وأنفي، أنا كده بتبع الرسول؟ يبقى العبادة دي تقبل؟ بس السؤال، أنا بذكر ربنا ده إخلاص زي ما ربنا أمرنا، طب بذكره وأنا بتطوح شمال ويمين، النبي عامل كده تطوح؟ الصحابة تطوحوا؟ لا. يبقى العمل نقصه شرط الاتباع، فلابد من العمل حتى يقبل أن يكون فيه اتباع وإخلاص، فقط شرط من الاثنين لا يقبل العمل. عارف الحديث ده، الحديث ده مش صحيح، خلي بالك. هو المعنى صحيح لكن النص مش صحيح، بس بمعنى يوافق كتاب الله. يعني ايه؟ لان ما ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يخرج للنبي وما يخرج من القران انما هو من مشكاة واحده، فمش هتلاقي تعارض ابدا. لو الحديث صحيح مش هتلاقي تعارض بينه وبين القران. ده حديث صحيح، أوتيت القرآن ومثله معه. نعم ده حديث صحيح، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.